What?

وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ومن كفر فلا يحزنك كفره إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل فهم لا يعلمون قل الحمد لله بل أكثرهم لا لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن ولو أن ما في الأرض شجرة أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة أو مسكينا لا مسرورا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم فسويها ولا يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدي ووجدك إذا فهوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين بسم ربك بسم الله